امرأة ضريرة وهي كبيرة بالسن عاجزة، ولا يوجد لها يعني خادم أو من يقوم على خدمتها، ولها جارة تحسن إليها في بعض الخدمة. فيسأل السائل عنها، يقول هل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين؟ يجوز لها أن تجمع. دين مسلم أنت ولا لا؟ شو اسمك؟ محمد. محمد كان لما يشوف صليب يمزعه، فهذا لازم توصي أبوك وأمك ما يلبسوه. إيميدك خليه يشوف الشباب، إيميدك. هذا صليب تبع النصارى وأنت مسلم، ما بيجوز. يلا السلام عليكم. دول أبو شيخة.